موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. حديثنا اليوم عنوانه وقفات قبل رحيل رمضان. فبالأمس القريب كنا نستقبل رمضان، وها نحن اليوم نودع أواخر رمضان، ويا هو رمضان يستعد للرحيل. وهكذا عباد الله، كل زمان فاضل كريم سعيد يكون قصيرا، كما قال الله سبحانه وتعالى في وصف هذه الأيام على الخصوص، قال أياما معدودات. ولرحيل رمضان عبرة لا بد لها من وقفات، وهي التي نقف معها اليوم من خلال ثلاث وقفات. الأولى عنوانها كلنا راحل، كلنا راحل. فإذا كان شهر رمضان هذا الشهر الحبيب إلى نفوس المؤمنين الذي طالما طال انتظارهم له، سرعان ما ينقضي ويرحل، كذلك كل شيء سينقضي وسيرحل. إذا كان هذا الشهر الحبيب الذي طال انتظار المؤمنين له، سرعان ما انقضى ويستعد للرحيل، كذلك كل شيء سرعان ما سينقضي وسيستعد للرحيل. فأعمارنا قصيرة، بل الدنيا هذه كلها قصيرة، فكل شيء سيرحل من هذه الحياة الدنيا. فإن الله سبحانه وتعالى قد أرشدنا إلى ذلك، أي إلى أن كل شيء سيرحل، كما قال سبحانه وتعالى كل شيء هالك إلا وجهه، وقال سبحانه وتعالى كل من عليها فان. فالكل لا بد أن يرحل، والكل لا بد أن يمضي إلى ما قدر الله عز وجل له مع هذا الرحيل. فالدنيا قصيرة كما وصف الله سبحانه وتعالى في كتابه ذلك في مواضع كثيرة مختلفة، ومن ذلك أن وصفها الله سبحانه وتعالى بالزهور، أو مثلها بالزهور. والزهور عباد الله من أبهى المخلوقات وأقصر المخلوقات عمرا. فالزهور ما إن تنبهد وسرعان ما تموت، كذلك الدنيا. قال الله سبحانه وتعالى لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. فالدنيا عباد الله ليست دار بقاء، إنما هي منزل يتزود منه الإنسان ثم يرحل. الدنيا عباد الله ليست دار إقامة، وإنما هي محطة تزود للإنسان ثم يرحل عنها. وهكذا عبر كذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلوات الله وسلامه عليه: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. كن في الدنيا حالك كحال الغريب أو كحال عابر السبيل. والغريب عباد الله كما نعلم جميعا هو الذي وجد في غير وطنه لأمر عار. ولذلك ترى الغريب فكره وهمه كله منصب على شيء واحد، ألا وهو متى يعود إلى وطنه الأول، متى يرجع إلى وطنه الأول. فتراه يتزوج، ويود لو أنه أنهى ما جاء لأجله إلى هذه الغربة في أسرع وقت حتى يعود إلى وطنه الأول. وهكذا عبر النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، قال: مالي والدنيا، مثلي والدنيا كراكب استظل في ظل شجرة ثم رحل عنها. هذا مثال الإنسان في هذه الحياة الدنيا، اليقظ الناصح، إنه يعلم أن وجوده في هذه الحياة الدنيا كوجود الإنسان الذي يتزود في محطة غربته، فإنه يريد أن ينهي ذلك ليرجع إلى وطنه الأول. ولذلك عباد الله، كم تكون الغفلة إذا أراد هذا الغريب أن يتخذ دار الغربة له وطنا، إنه سيخسر أهله، سيخسر عشيرته، سيخسر وطنه. وهكذا عباد الله، من يتخذ الدنيا وطنا يريد أن يبقى فيها أو يظن أنها هي دار البقاء، فهذا قد ضيع ماله وضيع أهله وضيع حياته الحقيقية. الله عز وجل يقول: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي. إن الحياة هنا عباد الله ليست الحياة الدنيا، إن الحياة هنا حياة الآخرة. يندم عند ذلك الإنسان ويقول يا ليتني قدمت لحياتي. ولذلك لك أن تتصور إنسانا يسير على الطريق ثم جاء في ظل شجرة ونزل ليرتاح وليتزود ببعض الطعام أو الشراب ليكمل المسير ليعود إلى وطنه، فهو في طريق غربة. لك أن تتصور هذا الإنسان إذا قال: سأبني تحت هذه الشجرة وسأعيش تحت هذه الشجرة وستكون كل حياتي تحت هذه الشجرة، فهذا إنسان غير عاقل، لأنه خالف سنن الله عز وجل في كل شيء. ولذلك عباد الله، إذا كان رمضان سيرحل بعد قليل فهي عبرة لنا لنعلم منها أن كل شيء راحل، فالدنيا راحلة ونحن سنرحل معها، والأمر في هذه الحياة الدنيا إنما هو أمر تزود في هذه المدة الوجيزة القصيرة فيها. ولقد عبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك أيضا في موقف بينه وبين رجل من أصحابه. مر النبي صلى الله عليه وسلم بعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وهو يصلح خصا. الخص عباد الله تعبيري العامي عشة من البوص أو نحو ذلك. فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما هذا؟ وهذا السؤال عباد الله يسمونه بالاستفهام الإنكاري وليس الاستعلامي، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن هذا خصا وأنه يصلحه، إنما ينكر عليه ذلك. قال: ما هذا؟ قال: يا رسول الله، خص لنا وها ونحن نصلحه، وها يعني ضعف ونحن نصلحه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ولكني أريد أن الأمر أعجل من ذلك، ولكني أريد أن الأمر أعجل من ذلك. تأملوا عباد الله، وقفوا مع هذه العبارة ومع هذا المثل وقفة طويلة في أمر الرحيل. إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعبد الله بن عمرو: أنت تنتظر حتى تصلح خصا وتعيش في هذه الحياة الدنيا زمنا ونحو ذلك؟ لذلك قال له بعدها: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وهذا إضرار يسميه علماء اللغة، أي كن في الدنيا كأنك غريب، لا بل عابر سبيل، لأن عابر السبيل أشد في السعي من الغريب. الغريب ربما مع غفلته يقول أتخذ الغربة وطنا، أما عابر السبيل فأين يتخذ من طريقه وطنا؟ إن عابر السبيل يمشي في طريق فينزل في مكان يتزود ثم يرحل. كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. ولذلك عباد الله، إن رحيل رمضان درس لنا في الرحيل، ينبغي أن يجعلنا جميعا نتوقف ونفكر في موعد الرحيل. فكلنا راحلون وقد خفيت علينا مواعيد الرحيل، فالمنادي ينادي في أي لحظة، قد ينادي المنادي على واحد منا بعد لحظة من الآن. ولذا عباد الله، رحيل رمضان درس عظيم لنا في تذكر الآخرة والاستعداد لها، فكلنا راحل. وأما الوقفة الثانية فهي وقفة محاسبة قبل الرحيل. نعم، نحتاج إلى وقفة محاسبة قبل الرحيل، فإنه كما سبق أن الدنيا دار تزود ثم نعود إلى الله عز وجل. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. توفى كل نفس ما كسبت أي ما عملت. إذن العمل هو الذي ستحاسب عليه يوم القيامة. إذن إذا كان رمضان يرحل وأننا راحلون وأننا محاسبون، فينبغي أن نقف وقفة محاسبة قبل الرحيل، قبل رحيل رمضان، لمن قصر ولمن فرط. قف مع نفسك وتساءل قبل رحيل رمضان: ولمن قصر في عمره كله؟ فعليه أن يقف مع نفسه وقفة محاسبة. بل والله إنه يجب علينا أن نقف مع أنفسنا وقفة محاسبة، ولو كنا نظن أننا من المحسنين. وإلا فالتاجر الغافل الذي لا يحاسب نفسه ولا يحسب تجارته ولا يتعاهد تجارته. وكذلك أنت إذا ظننت أنك من الرابحين فغفلت عن حساب أعمالك، فهذا من أعظم الأسباب التي تؤدي إلى الخسارة. فكذلك المحاسب يحاسب نفسه حساب التاجر العاقل. إن التاجر العاقل ينظر في تجارته فإن له ثلاثة جوانب فيها: رأس ماله وأرباحه والخسارة والعياذ بالله. والتاجر العاقل الناصح يتجنب الخسارة وهي الذنوب والمعاصي. والتاجر العاقل الناجح يسعى في الأرباح وهي النوافل والتطوع. والتاجر العاقل الناصح يحافظ على رأس ماله وهي الفرائض والواجبات. فلا بد أن تحاسب نفسك، فإن كنا سنرحل لا بد من وقفة محاسبة. وليقن هو الذي يحاسب نفسه على الدوام، فلو أنه ملك أن يحاسب نفسه كل ساعة لفعل ماذا فعلت في هذه الساعة؟ أو يحاسب نفسه في كل يوم، ماذا فعلت في يوم هذا الذي مضى؟ فهذا أخف من حساب الآخرة. قال عمر رضي الله عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. والله سبحانه وتعالى أخبرنا أن الحساب خطرا شديدا. قال الله سبحانه وتعالى: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه الله رؤوف بالعباد. وقال الله سبحانه وتعالى محذرا من الحساب، قال سبحانه وتعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فالحساب خطير، ستحاسب على الصغيرة والكبيرة. وقالوا ما لها، قالوا يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرة ولا يظلم ربك أحدا. ولذلك حاسب نفسك ليخف عليك الحساب في الآخرة. فالصالحون دائم المحاسبة، وهذا من أعظم أسباب اليقظة، وهو أعظم سبيل لنيل الجنة المحاسبة. انظر إلى هؤلاء الذين ضربوا لنا الأمثال الرائعة في الإيمان وفي الأعمال، كيف وصلوا إلى هذه الدرجة؟ إنهم وصلوا إلى ذلك بالمحاسبة الدائمة. فهذا واحد من هؤلاء الذين تربوا في مدرسة النبي صلى الله عليه وسلم، قد وصل إلى أعلى مراتب الدنيا وصار أميرا على المسلمين الذين ملكوا الدنيا تقريبا في زمانه. هذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقد ملك المسلمون في زمانه مشارق الأرض ومغاربها ربما، ودانت له أكثر ممالك الأرض، ومع ذلك كان متواضعا، كان ذليلا مفتقرا لرحمة ربه في كل أحواله وتصرفاته. أهو رضي الله عنه يراه أنس من خلف بستان أو حائط يخف ويقول لنفسه: يا عمر أمير المؤمنين، بخن بخن، كنت بالأمس عمير فصرت عمر ثم أمير المؤمنين، والله يا عمر إن لم تتق الله ليعذبنك الله. هؤلاء الذين وصلوا إلى أعلى المراتب وما أخذتهم غفلة الدنيا. هو رضي الله عنه الذي يأخذ الطلاء ويذهب إلى حظيرة الصدقة وينام تحت البعير الأجرب ويأخذ من الطلاء ويطليه. الطلاء هو الدواء، يطلي البعير الأجرب من بعير الصدقة وهو أمير المؤمنين، فيقال له في ذلك فيقول: ومن يحمل عني يوم القيامة؟ يقولون: نفعل عنك. يقول: ومن يحمل عني يوم القيامة؟ وهو رضي الله عنه الذي يخاف من المسؤولية أشد الخوف، حتى يقول: إني أخشى أن يسألني الله عز وجل عن سخلة عثرت على شط العراق، لما لم تمهد لها الطريق؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. هؤلاء بالمحاسبة وصلوا أعلى المراتب في الإيمان. وها هو عمر بن عبد العزيز أحد الذين خرجوا من نسل هذا الرجل الفاضل الذي تخرج من مدرسة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. عمر بن عبد العزيز الذي وصل إلى أعلى مراتب الدنيا وصار أمينا للمسلمين وهم يملكون الدنيا من مشرقها إلى مغاربها، هو الذي يجلس مع وزرائه يوما ينظرون فيه بعض أمور المسلمين، فلما انتهوا من هذه الأمور جعلوا يتسامرون مع أمير المؤمنين. فقام عمر بن عبد العزيز فأطفأ السرج وأبقى سراجا واحدا، فقالوا لما يا أمير المؤمنين؟ قال هذه السرج زيتها من بيت مال المسلمين وقد انتهينا من أمر المسلمين. هو رضي الله عنه الذي لما جيء ببعض العطور والطير من بعض بلاده ما وراء النهر عند أمير المؤمنين فأمر بتقسيمها على المسلمين، فجاء الناس ليجعلوها في قوارير يعبوها في عبوات، وأمير المؤمنين ينظر فإذا بهم يرون أمير المؤمنين قد وضع يده على فمه هكذا، فقالوا لما يا أمير المؤمنين؟ قال وهل يؤخذ من العطر إلا رائحته؟ إنه يرى أن ذلك ليس له، فأي محاسبة هذه عباد الله؟ ولذا إن كان رمضان يرحم وأننا راحلون فلا بد من محاسبة، لا بد أن يقف كل واحد منا مع نفسه وقفة محاسبة قبل رحيل رمضان، بل قبل رحيله هو نفسه عن هذه الحياة الدنيا. أما الوقفة الثالثة والأخيرة فهي الأعمال بالخواتيم، فإننا عباد الله كما سبق إذا كنا قد أيقنا رحيل رمضان وأيقنا رحيل كل شيء وأننا كلنا راحلون، وأيقنا أن المحاسبة من أعظم أسباب النجاة يوم القيامة وتخفيف الحساب يوم القيامة، كان ولا بد أن نحسن الخاتمة، فإننا إذا وقفنا وقفة محاسبة ينبغي علينا أن ننظر على أي شيء يختم لنا الشهر، بل على أي شيء يختم لنا به العمر. فيا من فرطت فيما مضى من الشهر فقد بقي من الشهر ولا يزال أيام وليال، بل بقي من الشهر أيام وليال هي من أعظم الأيام والليالي. يا من فرطت وقصرت فيما مضى من العمر وليس الشهر فقط، قم واستدرك وتب وارجع، فإن الله سبحانه وتعالى من عظيم كرمه وعفوه وامتنانه أنه لا يؤاخذنا بما قدمنا إذا رجعنا وتبنا وختمنا بأعمال صالحة، فإن العبرة بالخاتمة. نعم والله إن من عظيم رحمة الله أن لو أنك فعلت ما فعلت لكنك قبل موتك تبت ورجعت فإن الله عز وجل لا يؤاخذك على ما تقدم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فيا من أسأت فيما مضى من الشهر بقي لك بقية الشهر، يا من أسأت فيما مضى من العمر بقي لك ولو لحظة من عمرك الآن تب، ووالله لو أنك تبت الآن ثم مت بعد لحظة غفر الله عز وجل لك. وأذكر على ذلك مثالين في قصتين، إحداهما في زمن النبي صلى الله عليه وسلم والأخرى معاصرة. أما التي كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فهي لرجل أسرف على نفسه في الذنوب والشرك والعصيان، وهو ظاهر من إشارات الحديث أنه لم يسلم إلا في آخر عهد النبي صلى الله عليه وسلم وقبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بقليل. هذا الرجل الذي يحكي عنه جرير بن عبد الله رضي الله عنه يقول: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فلما جاوزنا المدينة إذا براكب يوضع نحونا، أي يسرع بدابته يريدنا. قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا الراكب لعله يريده. قال جرير: فجاء الرجل فسلم فرددنا عليه السلام، ثم قال: أين رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قد أصبته، يعني ها أنا الذي أكلمك. فقال الرجل: يا رسول الله، ما الإيمان؟ أنا أريد أن أؤمن بالله، أريد أن أدخل في الإسلام. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أن تؤمن بالله وحده لا شريك له، وأن تشهد أن محمدا رسول الله، وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. فقال الرجل: قد أقررت، أنا أقر هذا الذي قلت. ثم إنه انطلق، فمر الرجل بدابته فوق شبكة جرجان، أي جحر فئران، فدخلت يد دابته في هذا الجحر فسقطت الدابة، وسقط الرجل من على الدابة على هامته فمات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: علي بالرجل. فقام عمار وحذيفة رضوان الله عليهما فأقعداه، فقال: يا رسول الله، إن الرجل قد قضى، أي قد مات. قال جرير: فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم ثم التفت، ثم قال لأصحابه: أرأيتم إعراضي عن الرجل؟ فإني رأيت ملكين يضعان في فمه من ثمار الجنة، فعلمت أنه قد مات جائعا، وإن هذا الرجل من الذين قال الله عز وجل فيهم: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وفي الرواية الأخرى قال: عمل قليلا وأجر كثيرا. إن رجل ما صلى ولا صام ولا حج ولا زكى، ما إن دخل في الإسلام حتى مات، فشهد له النبي صلى الله عليه وسلم، فتب إلى الله ولو في آخر لحظة من عمرك الأعمال والخواتيم. والقصة الأخرى والأخيرة هي قصة شاب مات في أحد المساجد في حي من أحياء الإسكندرية الشعبية. هذا الشاب الذي كان من مدمن المخدرات، وتعلمون سلوك هؤلاء وما هم عليه من الحال. ولم يكن هذا الشاب كما يحكي أهل حيه صلى في عمره أبدا، بل كان الناس يتحاشونه ويتقونه لسوء سلوكه وأخلاقه. فإذا بالناس في يوم من الأيام في صلاة الفجر يجدون هذا الشاب المعروف عنه الإدمان وسوء الأخلاق يدخل المسجد في صلاة الفجر، ويدخل إلى دورة المياه فيتوضأ ويقف يصلي. حتى دهش لذلك أهل المسجد الموجودون، فقام إليه أحدهم بعدما انتهى من صلاته وقال له: يا فلان، أنت بخير؟ يظنه أنه به شيء ودخل المسجد بطريق الخطأ أو نحو ذلك. فقال له: أنا والحمد لله بخير، ولكني أريد أن أصلي معكم. فما لبث أن أقيمت صلاة الفجر، فقاموا يصلون، وبينما هم يصلون إذا بالشمس يسقط أثناء الصلاة ميتا. فكانت هذه أول صلاة وآخر صلاة في حياته، لكن الله عز وجل بشيء يعلمه أراد به خيرا، تغمده برحمته، فكانت هذه الخاتمة الحسنة. فأنت عبد الله، إن كان رمضان سيرحل بعد أيام قليلة فكلنا راحلون، وإن كنا سنرحل فلا بد من المحاسبة للنفس، وإن كان من محاسبة فاجتهد أن تختم يومك وشهرك وسنتك وعمرك دائما بالأعمال الصالحة لعلك تموت عليها. نسأل الله تعالى أن يحسن خاتمتنا وإياكم. وبقي في نهاية الحديث عباد الله أن ننبه إلى زكاة الفطر، فإن كان رمضان سيرحل بعد أيام فإن مما تعلق برحيل رمضان أن تعلق به حكم من الأحكام ألا وهو زكاة الفطر. فزكاة الفطر عباد الله فرض على كل مسلم صغير أو كبير، حر أو عبد، ذكر أو أنثى، كما قال ابن عمر رضي الله عنهما قال: فرض علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير، وفي الرواية الأخرى صاعا من طعام، أي طعام يقتات ويدخر. قال: على الكبير والصغير والأنثى والذكر والعبد والحر، أو كما قال رضي الله عنه: فعجلوا بإخراج زكاة فطركم قبل يوم من رمضان، لأن ذلك في هذا الزمان ربما يحتاج إلى بحث حتى لا يغفل كما يغفل كثير من الناس، فتراه بعد رمضان يقول لك: أنا ما أخرجت زكاة الفطر. فزكاة الفطر دين واجب عليك، وهي في ذمتك حتى وإن تأخرت. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.